بسم الله الرحمن الرحيم. وفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية، وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله العصابة الهادية المهدية، وقيل بل يحد لأنه نظري ولا يعصر حده، فهو معرف بتعريفات كثيرة ذكرنا منها بعضا، أولها اعتقاد جازم مطابق ثابت. كرنا همسة الاعتقادك الجنسي شامل لجميع أنواع التصديقات، ويخرج بالفصل الأول الظن وبالثاني الجهل المركب، وبالثالث اعتقاد المقلد المصيب الحاصل بلا برهان، وهذا الحد ليس بجامع لخروج علم الله تعالى عنه، فإن الاعتقاد مختص بالعلم الحادث نعم، ولخروج التصور عنه لعدم اندراجه في الاعتقاد أيضا، مع أنه علم نعم. تقول علمت حقيقة الإنسان ومعنى المثلث، يعني كل اعتقاد يقصيه ها؟ لا ما هي ما هي ما اشتمنا اشتمنا مثلث محسس الكلي والأولى في تحديده أن يقال إدراك يتجلى به المدرك بفتح الراء للمدرك بكسرها، الإدراك جنس شامل للتصورات والتصديقات، والتجلي الانكشاف التام الذي لا لا الانكشاف التام الذي لا اشتباه فيه إمام أهم قابل، ويتناول الموجود و... ها؟ وش قال؟ ويتناول الموجود ها؟ لا إدراك يدخل فيها، لكن الحين فسر إدراك بأن التجلي ما عاد يتابر عنه، أن التجلي بيجي بعد خفا سوى والانكشاف كلها بعد خفا منكشفة ما هي نهانك يا أخي، أن الانكشاف يفيد إن كان مغطى كلها يقولوا تجلى الفجر والشمس كمان تجلت وضح الله ما بشي على ما رحمه قال تجلي لي حق الله تعالى خير لاي صحيح. يتناول الموجود والمعدوم ممكنه ومستحيله، والمفرد والمركب والكلية والجزئية. يتناول الموجود والمعدوم المعدوم ها؟ القابة دي هي الجندان، المعدوم الشاهدي فيه هو معلوم لك علم يقين كان بالشاهي فيه مستحيل اجتماع التواجد والبياض في محل واحد مع الحرارة والبرودة، علمك دامها مستحيلة نعم. ها؟ اللقمة ذي العصفن خمس ولا بالحين أي شيء معدوم عادة لا تعلم إنه معاد لا تصدق لا تصدق إنه معاد لا محال وش مالك واحد أكلمه؟ ها؟ يعني به موجود ومعدوم ممكن مستحيل ها؟ المعدوم بيجو فيه ممكن ومستحيل، الموجود ما فيه ما فيه إلا إمكان لا قبل المعدن دي فيه ممكن ومستحيل. مستحيل. علم البانة مستحيل. مستحيل. علم كونه موجود، علم كونه معدوم، وعلم كونه مرتفع. أحسن كلام هو. لا، أقول أنه معدوم، هذا العلم مش حياة. كان مثلاً. لا هنا اشتلا من ذي علمك ذا المستحيل ما اشتلا من ذي ذا المستحيل ايه لا من هي الدهن لا يوجد لها في الخارج لا يمكن ان يوجد المستحيل في الخارج ولا بده ما مستحيل معجب معدوم ده عندك ما هو مستحيل وش مالك ايه مجلم جلم جلم معدوم ممكن يعني لو جلم في الخارج المفرد والتصوير الصورة واحدة المفرد شو المفرد من الجيد والمركب من القضية ما غير شيء الحين نتصور زيد اشتنا التصور اشتنا التصور زيد المقبل المفرد اشتنا التصور نتصور رجع ويش قلت اشتنا التصور على القلب المفرد ما ليش ايوه على ما مر لك مر له اني بيصبر وحنا كنا ما نصبر هل كل يقول الحيواناتك نعم لا إنسان كلي حيوان ناطق؟ كلي إنسان حيوان ناطق شاء ومش جاد في ضربة زيد قام زيد سهل سهل لأنك جاءت شيء قال باقي أنت ويخرج عنه ممكن الزوال من تصور أو تصديق سواء كان مطابقا أو غير مطابق لا لا الحج هذا عنك ما هو عنك ذو حج ما في الحج الحج هو قوله إدراك وتجلى به المدرك للمدركي وانا شيء من التصور غير التصور الماهيات ما بيها هي هي حركه من جلا قبل التام قبل ما يوجع هذا خرجه بعين الحين فسر التجلي بانه الانكشاف التام ما بشيء التام ما بشيء مقابل التام ما بشيء أنا سواء كان مطابقا أو غير مطابق إلا أنه يريد إدراك الحواس الظاهرة لدخولها في الحج لأنها إدراك يتجلى به المدرك للمدرك ما فيها إشكال وليست من العلم بل هي إحساس التصور ايش من البيت فلان كله لا يعني ادراك يا اخي هو انا ها هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو حال إدراك يتجلى به المدرك للمدرك يتجلى به المدرك للمدرك دخلت وما هي علم دخلت بين العلم وما هي من العلم نعم لا لا أحسن غمض غمض خلاص العين بتراه أغمض. لا إيش ما تغمض؟ ما تغمض أشر يا حكتك على. ما عرفتك له؟ ما أنت مغمض ولا ما هو موجود عين؟ من جاي بتراه؟ أحسن. لأنها إدراك يتجلى به المدرك للمدرك دخلت من الحج في حج الحج ولا هم نعم الإحساس الحواس يعني ليست معلومات الحواس من العلم. ليست مدركات الحواس في العلم. إلى الوصف هل العالم بكونه عالم صفة زايدة على كونه على ذاته أو لا؟ يا حق الله شو ما بيرضى انها متفق يا حق الله وحق الله هذي بيفارقوا بينه فيطرد عنده فإن يريد إخراجه زيد في الحق لفظ المعنى فيقال إدراك يتجلى به المعنى المدرك للمدركين أهل المدرك لا يدركنا لا يدركنا المعنى خرج إياها يدركنا الحواس لأنها ما تدرك معنى عرب ولا جن هو إدراك العقل هو إدراك معنى إيه يعني معاني هذه معاني بيدرك أمور إعتبارية لا ما يعرف إعتبارية هذا نسبة القيام إلى جن ما هو إلا أمور إعتبارية ها؟ لا بد تخرج الحواس من كل معنى يتجلى به المعنى لا هي ما حق الله هو بيدرك كلها لا هو لجل حق الله اشتي لجل يخرجوا الحواس اللي دخلت بين العلم وما هي من العلم ما دريت وش فيه من اشكال لا في اشكال يعني لا يمكن ان يدرك في الحاجه لا لا هذا معنى وعين طيب حينئذ لان المراد بالمعنى ما يقابل العين اي ما يدرك باحدى الحواس الخمس ايش ها جيت مو العرب العلم الكلي والجزئي يلا المعنى الكلي والمعنى الجزئي لا تقدر من المعنى قد ما يخرج به كلي ولا جزئي قال عادي من المعنى الكلي والجزئي لا ها ايه لا معاني كلية ومعاني جزئية معنى القيام من حيث هو هذا كلي قيام زيت جزئي نعم الوجه العين هي الأجران ها العين ما الحواس نعم العين الحواس لا ايش المحسوسات العين المحسوسات نعلم بها من غير الحواس ناهي لكن العلم بها غير غير ما غير الإحساس لا أنت تحس بالعرب ولا بالجسم ووقت العلم تعلم بالمعاني بس الحين نعلم الألوان ها إيه لا تقدر من قلنا معنا با يخرج منها الكلي كلها يطلع داخل فيها لا يفرجه معنى وعين في وقت واحد لوما ها لوما ها هذا الحين أنا عالم بالألوان فنراها رؤيتك لها غير علمك لا أرقد هي معاني و ما بيشكل وعين. ما بيشكل المعاني دي معك غير الإدراك يرحمك الله فإن قيل الإدراك مجاز عن العلمي لأن معناه الحقيقي اللحوق والوصول والمجاز مهجور في التعريفات أجيب باشتهاره اشتهار هذا المجاز في هذا المعنى المجاز في علم الإدراك من معنى العلم ذو مشهور فيه فيقاوك الحقيقة فكاوك الحقيقة لا العلم بالمعنى الآخر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني بس قاعد يدين على طول لا لا هنا هو ايوه هذا عندي عند العنا الاخر ما حد قال من دي قال وين هو ماني ايش تعرف المعنى عجيب بالشهارة شهارة بالمعنى لعنى الإدراك هو العلم بالمعنى لعنى ليش ملفن ولا ايش وقولنا يتجلى به يخرج الفأد بمعنى فن نعم نعم الناس والحيوان تقول شبل الإنسان والبقرة والمرجع تقول ناطق ويخرج الباقي قولنا إدراك إدراك كل المعنى الأعم احنا جعلناه جنس الحد تسمع جعلناه جنس الحد مثل ما نجعل حيوان وقوله يتجلى لإخراج الباقي نعم نعم والمجاز مهجور في أدركت أنت الشيء معنى الحق دين تدرج يقولوا أدركة إذا هو تدرج معنى الحق في لغة تماما أركض علم الله والحب نعم هذا مشهور في المعنى لا عد هذا هذا المعنى الحب وش معنى لا لا لا حب لا تترك الأصدار قال الحب ها لا لا لا حب لا تترك الأصدار قال الحب ترك الأصدار وش هو الحب الحب ها هم قالوا قال الله يحفظك ترك الأبصار يعني الأبصار بين تترك لا تلحق لا ترك بين تحيطبة ولا تلحق كل شيء واحدة نعم فإن لا يلزم حينئذ تعريف الشيء بنفسه لأن المعنى المجازي هو العلم أجيب باشتهاره في المعنى الأعم الذي هو جنس للأخص المعرف نعم يا صاحبي قال إذا الإدراك أسمعوا جمعة رجاء إذا الإدراك بمعنى العلم كأن تقول أنت العلم هو العلم لو عرفت أنت العلم بالعلم قالها فرق لأن الإدراك مشهور في المعنى الأعم الذي هو يشمل العلم بمعنى اليقين والعلم بمعنى الظن فيبقى على هنا جنس المعرف ليش على الله هو جنس حقه لا العلم عندنا الأعم جنس للمعرف ما فيه إشكال مثل ما الحيوان الذي هو أعم جنس للإنسان واضح خبره جنسه كيف دخله هو جنسه ايوه للعلم بمعنى اخر قبل زيدنا الفان في الاخرية هبنا دي شمل الاثنين لا معنى هذا العلم العلم المعنى العلم الادراك هو العلم بمعنى العلم هو شمل الاثنين وجينا الفان في الاخرية كبار جديع مرشده نعم إن هنا دكتور المحاشين لا حنجل ما تشتيل فإنك لا يلزم حينئذ تعريف الشيء بنفسه لأن المعنى المجازي هو هو العلم يجيب باشتهاره في المعنى العام الذي هو جنس للأخص المعرف أو يقال صفة يتجلى بها المذكور لمن هي له المعرف اليقيني نعم ومعناه واش ومعناه أنه صفة ينكشف بها لمن هي له ما من شأنه أن يذكر هذا معنى المذكور انكشافا تاما لا اشتباه فيه ولا أنا مدرت وش مدرت وش مدابر صفة يتجلى بها المذكور لمن هي له نجح المذكور قدموا أخر قلنا يتجلى يخرج ما عدا العلم المذكور قلنا صفة جنس يشمل العلم وغيره يشمل الحمار والكلب ولا واسمها القيام والقعود كلها أصفات سواء وقال يتجلى يخرج ما عداها من الصفات نعم لا ما هم قال يتجلى إلا قال نستجلى هو الانكشاف التام نعم والمذكور قال يخرج إدراك الحواس لأن قوله مذكور يعني من حيث أنه مذكور من هذه الحيثية الحيثية تعتبر عند أهل الحديث لا كنت غلطوا قال الذكر ما من الذكر بايجي ولا من الذكر هذا بايجي أومه حواش الإشكال قال الذكر ما جون ذاكر ما من شأنه أن يذكر يعني بالقلب أو باللسان ولا يذكر بالقلب أو باللسان إلا المعاني المحسوسات ما بتذكر إلا لا دي بتختزن دي بتختزن في الذاكرة هذا المعاني دي بيجبر تختزن وينطوي عليها القلب نعم ما بلا قلت لك فيه إيهام الانكشاف كأنه كان مغطى في حق المخلوقين ما فيه ما نجوه كان مغطى عليهم رجع دروا لكن في حق الله ما جبر سواء قلت لك وش قلنا لي نعم من انكشف ما هو في قلوب هذه كان مغطى ولا ما أحد داري به ما هم قال عند الحين للشمس هذا هو نفسه انكشافه مصدر انكشفه وش أنا هم واحد إن شاء الله ايوه لمن الصفة له العلم من هو له يتجلى المذكور لمن هذه الصفة له وهي العلم سواء الصفة هي العلم اللي بحرر العلم ايه ها يقرأ واحد بعض الناس بعضهم لا هذا ما بلا بير المحسوسات ما بيجي لشي إذا ما بيجي لشي في المخزن ما بلا المحسوسات ما فايد لا صفة يتجلى بها المذكور لمن هي له خلاص وهو فيما يتناوله ويخرج عنه كالذي قبله ولا يرد على طرده إدراك الحواس الظاهرة كيش؟ لأنه حين تطرده بعد تدخل بينه حين تجيب الطرد يا وقدي يشفعه لأنه يتبادر أن للمذكورية مدخلا فيه أي في الحد أي يتجلى به المذكور من حيث هو مذكور وانكشاف الأعيان من هذه الحيثية انكشاف المعاني الجسم العرب علمك له من حيث أنه مذكور يعني من الذكر وهو ذكر القلب ولا من الذكر وهو ذكر اللسان هم زي المعنى سواء المعاني دي بتخزن هذه مقابل الأعيان دي بتقابل الحواس الحين دالحين ما تحزن لها أيها معنى الحين جانت تحزن لها عين عين هذا العلم هو الصفة فيك يتجلى بسبب هذه الصفة المذكور ما من شأنها أن يذكر ما لو قدو عندك ولا عبا يتجلى لك يتجلى به ما شأنه أن يذكر لمن هي له وهو أنت لمن الصفة له وين؟ المذكور قال ما من شأنه أن يذكر لا في حد العين أمر كلي لا تقول لي وش دخل فيه المعلومات كلها دخلت كل ما يعلم كل ما يصح أن يعلم كل الذوات مش ماذا كل الذوات والمعاني ما يصح أن تعلم دخلت كلها لكن دخلت من حيث هي لا قد يقال كيف دخلت الأجرام ما ذيك الساعة تمع كيف دخلت الأجرام وانت قلت أنت أن إدراك هذا الحواس إدراك الأعيان ما عاد ما هو علم قال هي تدخل في الإنسان من جهتين إما بجهة الإحساس هذا معنى لا عين ولا من جهة أنها مذكورة يعني من شأنها أن تذكر إما باللسان أو بالقلب في معنى في من المعاني هذا هو إدراك لو أصلع لو سبب تقول مش هتغمض حين تغمض كده مثل إدراك المعاني إدراك كل دولة ومعرفتك لصورهم والفوارق بينهم إدراك المعاني ما قال لأنه بادر أن المذكورين ما دخلهم فيه ما دخل لها دخل في الحد ولا ما المذكور ما يذكر هو الذكر هو الذكر ولا الذكر إذ لا سبيل إلى إدراك الأعيان الخارجية سوى الحواس الظاهرية سواء كان المذكور من الذكر الظاهرية الظاهرة لا غلط أنا قلت الظاهرية سواء كان المذكور من الذكر وهو من الذكر وهو فعل القلب أو من يعني الذكر أو الذكر وهو فعل اللسان فتأمل يعني فعل القلب الانضواء فعل القلب الانضواء وش تهمك قال لأنه يتبادر أن المذكور مذكرا به أن يتجلى به ايوه لا من حيث اخر ان تجلي الجسم من حيث مذكور علم ومن حيث سمع ومن حيث محسوس احساس بحيثيتين تجليه لك بحيثيتين من حيث كونه مذكور هو علم مذكور باللسان او بالقلب هو علم لكن هو داخل ومن حيث بالاحساس هو عين الأعيان الخارجية هو عين هو إلا من حيث كون عين إحساس الأعيان الخارجية هي داخلة المعنى سلم هاي كل حيث مذكور فقط سلم فقط ما هو علم إلا من حيث كون مذكور ما إذا قدوا من غير ذكر قدوا بالعيان قدوا إحساس ما قال لك ولا وحق ما بلا يشتي يخرج ديه لا جو عاد علم بس حق الحوال ما قال يشتي يخرجها ووجو ما عاد علم ما خرج ما عاد علم لا لا انت وصف الجمال ذا الحين ايش الذكر بالقلب صح شي جمال علمك بك وعلمي دي باجي لي من وصفك إدلاء شرطي إلى إدراك العين الخارجية هو الحواس الظاهرة. المبلهية الحواس. لا ده طريق غيرها فقط. وش تنا والحواس الظاهرة ما تدري. والمطلوب هو المذكور وليس. فالمطلوب إدراك الأشياء من حيث كونها مذكورة. حتى نسميه علما وما كان من حيث كونه محسوس. ما هو علم وحي. والعلم بالثاني نعم. الإحساس هو ضروري نعم. والعلم بالثاني أي المعنى الأعم كذلك. كم قرأنا؟ ثلاثة وقليل. ثلاثة وقليل. أربعة أربعة مقرر. اليوم ما غلطنا نمشي. أبيكم يسجل خنا خليه غير متصل بالشباب. كنا بغير متصل.